هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. ف علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: للمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له. وليس فيما أصلح البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن. مثل: اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. هذا المثل الطريف يضرب للمسرف السفيه الذي ينفق المال فيما لا فائدة منه. وفي نفس هذا الاتجاه مثل شائع في دول الشمال الأوروبي يقول: الذي يشتري ما ليس في حاجة إليه يسرق نفسه. ما رأيكم؟ علم. تكنولوجيا ضد السرقة. تكنولوجيا جديدة أعلن عنها مؤخرا سوف تجعل من سرقة أجهزة التليفون والكمبيوتر المحمولة مسألة صعبة. تقوم هذه التكنولوجيا على تزويد الجهاز بوحدات استشعار إلكترونية تعمل على رصد وتمييز الطريقة التي يمشي بها صاحبه. عندما يستخدم الجهاز لأول مرة يتم تخزين هذه القياسات في ذاكرته كمعلومات لتتم بعد ذلك مقارنتها مع طريقة سير مستخدمه. إذا تطابقت طريقة مشي المستخدم مع المعلومات التي خزنت بذاكرة الجهاز فإنه يعمل تلقائيا. في حال أن يرصد الجهاز اختلافا في طريقة المشي يكون على المستخدم إدخال كلمة مرور لا يعرفها إلا صاحب الجهاز، وإلا أصبح شيئا لا لزوم له. هذه التكنولوجيا الجديدة لمقاومة سرقة أجهزة التليفون والكمبيوتر المحمولة ابتكرها علماء فنلنديون وتعرف بطريقة التعرف الحيوي. مدينة. هلسنكي. هلسنكي هي عاصمة جمهورية فنلندا، إحدى دول شمال القارة الأوروبية المعروفة باسم الدول الإسكندنافية. تقع في جنوب الدولة على خليج فنلندا المطل على بحر البلطيق، ولما كانت المياه تحيطها من ثلاثة جوانب فقد سميت باسم ابنة البلطيق. نظراً لموقعها الجغرافي في منتصف المسافة تقريباً بين روسيا والسويد فقد تأثرت بهما تاريخياً ومعمارياً. ويذكر أن فنلندا كانت مسرحاً للنزاع بين هاتين الدولتين طوال مئات السنين، وأنها خضعت للحكم الروسي لأكثر من 100 عام حتى كان استقلالها في 6 ديسمبر 1917. تتميز هلسنكي بجمالها الطبيعي، حيث تحدها من الشمال الحقول والغابات وعشرات الآلاف من البحيرات، هذا بالإضافة إلى السواحل الطويلة ذات الصخور الحمراء والرمادية وآلاف الجزر الجميلة بالقرب منها. في فصل الشتاء وحيث لا يزيد نهار اليوم عن 6 ساعات يعيش السكان مع الأنوار الصناعية، أما في فصل الصيف فيمتد النهار إلى نحو 19 ساعة. يبلغ عدد سكان هلسنكي نحو 500,000 نسمة من أصل 5 ملايين هم إجمالي سكان فنلندا. طب. الشرفة؟ كاتب أوروبي من كتاب الكوميديا قال يوما في حديث تلفزيوني: أنا وزوجتي نحب نفس الشيء ونسهر من أجله معا ليلا طويلا، فنحن الاثنان نحب المال، أنا أجمعه وهي تنفقه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.